احد الاخوه يقول: نرجو التكرم بتعريف الحاضرين بمعنى الاستشراق والمستشرقين، لان كثيرا منهم قد لا يفهم كلمه مستشرقين، جزاكم الله خير الجزاء. الاستشراق والمستشرقين هؤلاء الناس من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم من الكفرة، تعلموا لغه الشرق، تعلموا اللغه العربيه، وكتبوا عن الاسلام وعن الاديان. بعضهم قد يوصف ويتكلم بالحق، واغلبهم لا يوصف ولا يتكلم بالحق، وبعضهم قد يتكلم بالحق في مواضع يضر الناس ويدس البعض ويدس الشر في مواضع اخرى، من النصارى واليهود وغيرهم. لدخولهم الى الشر واخذهم بلغه الشر ودراستهم احوال الشر وما كان عليه الشر من دين وهدى، حتى يخرجوهم عن دينهم وحتى يشككوهم بدينهم وحتى يدعوه الى الباطل من النصرانيه والبعثيه واليهوديه والوثنيه وغير ذلك. واقل شيء يشككهم في دينهم، اقل شيء يجعلهم شاكين في هذا الدين، ليس عندهم ثبات وليس عندهم حماس بسبب ما القوا في قلوبهم من الافكار الفاسده والتشكيكات والاعمال الخبيثه. نعم. احد الاخوه جاءنا برقه يعني باستسمها الاخوه بيقول: افيدكم انني صليت المغرب هنا أفقدت شنطة فيها جواز ورخصة قيادة وبطاقة، هل أخذت سهوا؟ وأرجو من أخذها أن يعيدها المسؤولين بالمسجد. هذا يكون عند الباب.